تفسير الآية 5 من سورة المسد، يقول تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من ليف مفتول على هيئة ضفيرة، فتلا قويا محكما يربط رقبتها بشدة، وتجر وتجذب منه بقوة لتعذب في النار ذات اللهب، بما يفيد تمام إهانتها وإذلالها، وهي التي كانت في دنياها صاحبة مكانة ونفوذ. هذا والآيات الكريمة تحمل معجزة تدل على صدق القرآن العظيم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث علم أبو لهب وزوجته مسبقا أنهما من أهل النار لعدم إيمانهما، ومع ذلك فقد استمر على كفرهما حتى موتهما دون أن يسلما، وكان من الممكن أن يتظاهرا بالإسلام لإثبات أن ما يخبر به القرآن عما هو غيبي في المستقبل ليس صدقا، ومع ذلك لم يفعلا، فأثبت صدق الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أنهما سيموتان على الكفر، وهو الأمر الذي قد حدث بالفعل.